بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بابته قال المصنف رحمه الله وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأصل في الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر ومن الناس من يقول بضده وأتى الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد في الشرع ونبي بضده وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حظره الشارع ومنهم من قال بالتوقف باش نقل بوبا بابتكي تعزيج مسألة حكم لسرش تكان بيش أويك شرع بيت أمشتاني سرزوي هيا يسا حلال أبو إما يا حرام بس يوي أبو من رنكرك أنا لأهلي علم علي حكم يشتكان بيش أو إكوا دليل شرعي بيت هندي كان حرام هندي كان مباحة هندي كان لين لي راوسي نالي حرام نالي مباحة بلان قولي صحيح أويا حكمي أوشتانا غيري أوشتانا كوا الزردكي كي خالصي تيدا رونو أشكرايا يا زرركي راجح وزياتره يا يكسان زررو خيركي بيش هاتني الشرع مباح بوه واتا اشتغان دو باشن باشي كان هيا زرريانا يك بارچا زررن يا زرريان زورتره يا خير وشر انوكيقوا اما بيش اوي دليلي شرعيش بي اما حرامة باشا قيتري كزرري كمتره يا زررين يا اعتيادية اما مباحة بدليلي أو آياتي خواهي قراء فرمي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو إلى سر زوية كما تأصل تيدا إباحة خواهي قراء وكم منتك باسيك بو إنسانا كان كأويز لسر زوية بو إيو دروستم كرده أماش دليل لسر وي حكمي أوشتانا مباح بو بيشوي كدليل شرعي ما بو بيت ولما سليا وي إسفادا كين أيش باب إسفادي چي لغن استصحاب البراءة الأصلية باب استصحاب استصحاب او يكشتك حكمك اي تشون بو بيه بردوام او حكم لقالي دادي حتى دليل يكدي هلا يوشين يتوا اها كواتا ام بابتانا هموي مباح بو حتى دليل يدي هلا يوشين يتوا لي امان مباح نيبون من حرام اقر نصي نبي لقرآن والسنة دا بون منا كابراي حيوان يكدي نيت نال قرآن دا نال السنة دا نهاتوا حكمي خوارنك اي تشيه لين مباحة لبروي أوشتاني بيشو إلى شرع دابي حكمه كي مباح بوا أجر ح لقرآن والسنة دهاتبو بوي بلا حرامة لين حرامة استصحاب يعني استصحاب شو قال حرام بوا أيوة لقرآن والسنة ده يعني. طلب المصاحبة مصاحبة يعني لقال هذه أو حكم أو حكمي لقال ضاديت نالي نابيت وتا دليل يعني وأويك شارع نقلي كردولة إباحي عقلي بعقليا لا مباح وبو حرامتي بينا وتري النسخ لبروي النسخ أبيت دو خطابة بيا خطابك لو بيش يكتر لو دعاو كلو بيش بابي نسخ الروي وأقداريك أيش مسألة بابتي حكم اشتكان بيش أوي الشرع بيا أهلي ما أهلي كلام هذه كلامي أصولي كان لسر أصلي عقدي لا يخوين بنيادي أنه أيش تيها التحسين والتقبيح كلاو بيشتر أعمى زمان بيدا موتمان لو إيش باس ماكر معتزلة لان تي أن الحسن والقبح عقلياني إنسان بعقلي خوية زانية وأنا إيش بيوستي با شرعنية ديك بعقل بزانية الشرع بوتي شاكو خراب ليك كيتوا كواتا أو شريعة هاتوا والعياذ بالله شتكي بيسود عبثة بيت بريتو عقلي خود شاك وخراب ليك كيتوا إنسان كوا الشرك وكفر ليك كاتوا أو تا معتزلة خويا كفر وإسلام ليك ناكنوا كوتدنا أهم وكفريات يتر عقلي بعقلي تون شاك وخراب ليك كيتوا أو تا هتي قبيحة يا معتزلة تي كوتوا أشعر يا كان لن ن شرعية نك عقلي بيت مجرد أو شرعية باشا ن ويا ما نجوني وأشعري كان لمسألة حكم لسر باشتا كان دا راوة وتوقف الأشاعرة في مسألة في مسألة حكم الأعيان قبل ورود الشرعي بناء على أن الإباحة والتحريم إنما تكون بالشرع كتوقفيان تيا كردوا لبرتيا بريوانا لن حتى دليل كي شرعين يا نازل حسن ام قبيح يا ديك واتا لي راهو سنتا دليل بينا اما اويك الين اصل تيدا حرام يا مباحه اما تناقضك لو انا بو نبروي اما متاثر اما لرب معتزله شو التناقضه تو شون عندك تعال حرام عندك تعال مباح نبي بلا حرام يا مباح تو بي اجر بلا سر اصلا بار لك اي خد بك علي بس شرعين وعقلين ابي توقف بك بس شو كودت حظر ام اباحه كواتت وش بتتشي عقل بكار هنا وتد عقليه وق معتزله ها تاثيرات معتزله زورا بسر اشعري وبا ولو يست اشعريتي يستها مو جهميه اشعريه نما وكون كان لبر متأخرين أشاعرة زور متأثرين بمعتزلة هندي كان محاولة أو كان نفي أم تناقض كان بادعايتي قال إن أما سير نص الشرعي كان يعني أو يك دلالة يا دلالة السر حرامتي يا مباحة بويا مرجع قرانو لا أشعر كان هرب والشرع النجوى عقل غيري أوجه لم دعاوى قال إني أبوش تدبودنيا تو ما دام متد الحظر او الاباحه كواتا تاثيرات معتزلات بس ربع عقل كردت او تشوكا ايشي تو ابي اويا نابي بلاي حظر ونابي بلاي اباحه ابي بلاي نتوقف حتى دليل يكديت واما من قال منه بالحظر او الاباحه بس اشاعره اشاعره شرعيا لا عقليا ان جاء مصنف وتيشي ديتا بابتك يتروى قال هو معنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل أصلا عند عدم الدليل الشرعي نقل بوبو مسألة تعزيز مسألة استصحاب معناه استفعال معناه استفعال استصحاب استفعال لمن الصحبة واستفعال من الصحبة عورتي أو شيء استدامة وإثبات ما كان ثابتا بردوان بون وجيجير بوني أو شيء كبيشتر جيجير بوا يا نفي بكي كبيشتر نفي كراوه باشا فلانكس بو نمونه استفاده ليكي فلانكس استا مسلمانه اصل واي ام كابراهيم مسلمانه اسلامتي لقل ام كابراهيم ده دي حتى دليل يك دي على الاسلام درجو كابراهيم كافر بو اصل واي وصف كفر بيو يستصحبه حتى دليل يك دي على امام مسلمان بو هاي هو بو مبتدع بو ينش سلفيه بردوام سلفيه حتى دليل يك دي على السلفيه دريكات مبتدع بقصيتو نابي بسلفية تا دليل يقنيها نيكا بسلفي صفتي مبتدع يلازم هذا الشخص يستصحبه لقل إداديت استصحابي شنجورك استصحاب العدم الأصلي فتستصحب البراءة الأصلية البراءة الأصلية عند عدم الدليل أصل واهي تشد لسرنية قد دليل نهاية اگر مجتهد دليل كي نبيني لم براءة اصلية والنقل بها لسر اصلا كي خوية مينية توا ابيت الدليل بوي كابراه دي وكابراه مجتهد له فلانا شد حرام يا حلالة اصل واي تيدا بونمونا مباحة كابراه مجتهد بوي هي بلا مباحة تاتو دليل يقنيني حتى دليل يقنيات اصل واي مباحة يا اصل واي فلانا كردوام لسر ني انجامي بدم لمحكمة شامي اسفادة اليكي كابرا حاكم تو اشي عليك حاكم من اول دم لاي فلان كسا اصل وايتو هيك لاي منيه براءة الذمة ابي دليل يك بيني تاكو حاكم حكم بدا بويك بالي تو فلان اشتد لاي منها واضحة وبابتنا سودي زور مهم بو بابي احكام كبيغمبري خوش عليه الصلاة والسلام فرميتي البينة على المدعي هذا بيتو بينا بيني باشا لو يعطى الناس بدعواهم لفظي حد لدعى الرجال لدعى رجال ونيا يعني السيدك هر دعوة هر ينيا بكيتو بلين وايا وحكمك بو بدريا او كسانك دي سبيني اما بون منا برايا مني كشتو بوي بكجريتو يا بوي باري زوري لبسني يا بوي مالكي لبسني دعوة كواتو حديثة بلغيرة سرتي الاصل براءة الذمة يتملى أستونية بريئة إلا بدليل يكبر بيسلمينه كمن أوش تملى سنة بوش يا واسي باشا استصحاب العدم الأصلي حجة واستصحاب العدم الأصلي حجة حتى يرد الدليل الناقل. حجة تاع دليل يقدر نقلك هات. استصحاب الحكم الثابت بدليل شرعي. بو نمونة حكمك ما نهاية بو فلان الشيء الثابت بو دليلك الشرعي. أو الماء طهور. أمز لفظي طهوران لقل أو أو دا دي حتى دليل يقدر لا يبالم أم أو استباك النية. كواتا وهروا عبادة استصحاب صحة العبادة لمن شك بعد الانتهاء منها ما زور قرنجا أصل وعبادة كده غير صحيحة دواي كلي أبو يتوون أن يجك أي كسلام الدايوة قمان بودرز ولا النخير أوي لقل داية حتى الدليل يكي يقين ديالته أن يجك نقصان بوبون ما دام دواي أوي أمل كي لدواي اللي يبونه فرق لنا أن يجك قمان بودرز بيه فرق إلا دواوة لدواي نيجا سلام الدايا ودواي قمانا بو دروز بو نا اخوات اصلا كهرمينيتو اوكاتي نيجد كر قمانا دنبو اما بو وسوسا كاني زور مهمة واني كوسوسا يعني زور جا نيجا تواكن قمانا بو دروز تبه يا قمانا بو دروز ودز نيجا شكاوه يا نشكاوه لان نيجا يقيني تبو كي يقيني كتهبو اوكات النقل يكات استصحاب دليل شرعي بون من عموم هذا سر عامي خوي من توع تام مخصص يكديت مطلق بمطلقية من توع تام مقيد يكديت نابية بجوريت ومصنف إنجالتي وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي ويقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال نقل بو إنجابو أويك ترتيب دليل كان أو دليل عنك خيون من ترتيب الأدلة أما لكاتي تشي زور إسفادة إليا كان بابتا لكاتي تعارض لبين أدلة ده دليل كانت بو نمنا قرآن والسنة متساويان لباري لحجة ينانو قرآن والسنة وكيوان فرقني آياتي بينتو يا حديثي بينتو زور جار أصحابي بيغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام وينكر آياتي لقرآن دار سر حكم اشتيك بلام تشي أنا هنا كبرسالة ليكرا حديثي كانوت أما تشي من بيه في ركات كلب نيوان صحابة دا فرق نبوة لبين آياته فرمودة دا دليل بهج استدلال بهج كام كي وكي قواي وكي فرق جاوازية كي نية شكو هردو كي وحية جا أقر تعارض يقل ظاهرة لبين نصقاني قرآن والسنة دروس بو أو دليلي كجلية واضحة في شخرية بسر أوي كخفي داية أوي كإسفادة علم دا يعني يقين دا في شخرية بسر أوي كإسفادة ظن دات زيادة لحكمة كيدا لدواء قرآن والسنة بعد الكتاب والسنة والإجماع يقدم قول الصحابي إن جاء قولي الصحابي ديت ولو ما كان موجبا للعلم أم دليلا يقين ما نباسي أمان قماني تيا كامان لبيشترا يقينك أمان حكمك لا يقينك هو ورقري لو يترو ورين أقري إن جاء كواتا قولي الصحابي طبعا قرآن والسنة إجماع أمسي أنا هرسيكي دليلا إجماع شهر بس بقرآن والسنة بستي ما جدوى وقولي صحابي عليه مقدمة وسر قياس ده إن جاء نطق واتا قرآن والسنة لبيش قياسه ويا قياسي جليل لبيش خفية ويا أم الصلاحان إيش هم يلو بيش رابر دروي تعريف كلا بيوز بدوبار ناك دوبار بينا سيب كيتو أما أوتي فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال واتا اگر ايما الدليل يكمان بيني او براءة اصلية هل قريت او ايش بدليل كاكي وإلا لسر اصلاقي خوية مينيتا و هيتشد لسر نية وتي فإن وجد النطق اما طبعا رخني اللي يجري لويك لا داني لاستصحاب بس لتي حصر كر بوجود النطق واتا الدليل من الكتاب والسنة ان جاء قصد به المنطوق أو ما استفيد من المنطوق كالمفهوم والقياس كواتا فالدليل الذي يعدل به عن الاستصحاب أعم من ذلك لما عام ترى يعني إلا نطق بيت قرآن والسنة بيت هر شتيك بقنجي ببي بدليل لاستصحابك لا أدن من هو قولي صحابي خو ما نطقني قرآن وسنة دنيا ونيا ها كلو بيش خيوتي إن جاء مصنف على شيء بابة يتر ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا وأن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها بابتك جرينجا تشتا باسي مفتي ومستفتي باسي تقليدو أم بابتانا عليها طبعا كتاي أم كتابي خوي بوهي أنا كبيوستا بكسي أصولية وا كسي أصولي شونا بي بس فتغاني چي بي باسي مباحث اجتهادك فتوى تقليدا لباسي واكا أم بابتانا زور بي هر زوري بيوست بيوندينية با أصولي فقه وا لحال لو رويك أصولا بلان بيوانده بخودي شخصك وا شخصي أصولي انجام مفتي كيا ولام المخبر عن الحكم الشرعي او هيك حكم شرعي كتب يلا او بي او تري مفتي اصل لمفتيه او هيك مجتهد بيت اهل اجتهاد بي انجا فتوى بدا كي انسان بيت مجتهد ولام طبعا كومال مرجي هي يكيك لمرجا كاني مصنفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا اصلا يا او تام بس بي او مسائلانيك كاجماعي لسرا يا ما بس تي بي اصول فقه كاستئم يا اخواني يا اويا ما بس تي بي اويا علم بي با او اجماع عليك اهل السنه هيتي لفقده يا ما بس تي بي عالم بي با اصول فقه فرعان يا ما بس تي بي تي ما بس تي بي فروع عطى فقه النفسي خوي فقه عقيده عقيده باصل دانه فقه بتي بيوتر فرع لاصطلاح عند لزاناندا يا فرع ما بس تبيتيا أو فرع فقهيانية كخلافي تدا لبين علماء دا يشيك دوان إن جاء إنسان مفتي مجتهد لابد بي عالم بي بفقه بلا مرجني عالم بي بهمو مسائل كاني فقه باجني بلا بمرج جيري عالم بي بزور بي هر الزوري بابا كاني فقه أغلبي فقه تدا عالم بي شهر زابي دليل كاني بزاني هر مسألة إشكالي لي دروس بو أو مسألة نك لا أم إشكالي لي دروس تبي أبي كم بيت بتو أنا بقرر توصلي مراجع عيبك وبدوا يبقرر حكمك كي بدو زي توا كواتا أبي عالم بي بهمو فقه بقوتنك بفعل ونيا فرق إلى بين قوة وفعل ده بفعل واتا تهمو فقه زانيت يا غيري بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كذا مو فقه نازاني ونيا اي بالقوه بقوه يعني امندد علم بي بي هركاتي اجر مساليك اللي الوز بقري توصل دليل كان حكمه كي دربي نيت يعني اوتو انا يتهبي بالفعل او فعليا تو الشهر زي همو فقه بيت اوج نيما انا غيري بيغنبر صلى الله عليه وسلم اما بالقوه همو مجتهد يا مجتهد اويا هركاتي مساليك اللي الوز بو شو بدنا ودليل كان قربت وانا حكمه كي دربي نيت وعدا قوتي اوتهبي كبتو اني حكمك يدر بيانيت بان اي شي زاني انجا معنى قوات اويا بتو اني بدو اي بقرت ما حكمك يدر بياني آلتي ترجيحي لابت يعني الدليل كان بزاني باشا خلافا ومذهبا وتي ابيا مذاهبي اما بزانيت وأو مسائل يعني كخلافي تالا بين علمانا ابي بزانيت مجتهد مجتهدني حتى اجماع وخلاف نزانت بويبو ابي اجماع بزاني لبروي مخالفه اجماع انك شكو مخالفه اجماع ضلالته ابي خلاف شيان بزاني لبروي توش قولك يتر داني يعني هولي ترجيح بك الى بين قولك عند جمع بك يا ترجيح بك نقبي قولك تازه دابيني او نتر خلافك قولك يتوا بو يا سعيد كربي عرباء يد من لم يعرف الاختلاف فلا تعدوه عالما هركس خلافي نيوان زاني يعني نزاني بعالم حساب مكان واتا هركس يتنهى بس قولي إمامك إخوي زاني أو مفتيني أو مجتهد جنيا بيويستا قولي إمامكاني تريش بزاني قولي إمامك وغيري إمامكاني تريش بزاني لبروي حق هنده جار به پیچوانی امامکی تویا بویا مقلد با اجماعا جاهلا نق عالما اجماعا لا يسمى المقلد عالما وان حفظ ما حفظه جاء مصنف ان يكون كامل الآلة في الاجتهاد معناه اويا واتا آلتكان اجتهادي لا بك بتوانيا ترجيح بدأ لبيني مسألة كان دا كديتا بيشي أم آلتيش كامية واتا عالم ببلغة زماني عربي بأصول فقه بمصطلح حديث ومصطلح حديث زور مهمة لفتوى دان دا ببزاني كام حديثة لبيش كامية كامي مقدمة كامي صحيحة كامي حسنة وهر عالم ببوش تاني كخزمتي قرآن والسنة تقا هر كسي كامل آلت نبي نبي تمجتهد كالي عالما باللغة وعنى يواني حتى مفردات زماني عربي هيبي زانيت يعني اوان دي بي بي للغة عربي كبتواني لبابتا كان بي تي بقات هو بيو بابتانا وريابين ومرججني حافظ قرآن بيه بلام لابد ان يكون حافظا لآيات الأحكام آيات أحكام بزانيت وبأحاديث أحكام اطلاعها ببسرية أبي صحيح وضعيف ليك بكاتوا كومال اللون شرط مرجاني تيدايا إن جاء مصنفتي عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها أما كومال الشرط كاني مجتهد بو أوي وتيتي أن عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام او انداد لنحو بيه بيه كا بيه ويستتو احكام كاني بيه در بيني فاعل ومفعول لكي بيهك حكمك اي بغوري حكمك اي بغوري مرفوع ومنصوب ومزرور ابي بزاني ابي او انداد للغة عربية بزاني لمفردات زماني عربي كبزاني ام كلمة كاللي رداعات وما بس تي بيه شيء لزماني عرب ده ومعرفة الرجال كاما حديثي ورقجيري كاما ورناجيري تفسيري او اياتاني كلا احكام دهاتوا بيزاني او حديثاني كلا باري احكام وهاتوا حلال وحرام ببيزاني اما الشرطة كاني مفتي ومجتهدة جاء برسيارك ديتا يا بيشوا ايا فرق هي لبين مفتي وقاضي دا ولهم مفتي وقاضي شريكا لويدا كهدو كان يخبراني عن حكم الله وانيا حكم اخوائي قولا لن بابتا دا اويا بلام مفتي حكمكي ملزم نيا بلام قاضي حكمكي ملزم تكات نيكي عقوبة دات او جاوازيه يخبراني يعني يخبراني هو هذا ادو حكمك اخو بابتك تهيبي بولاي مفتيه بيطلع اخوي جوره حكمي لشرع ده اهو كاتشيت لا حاكمش حاكمش الامشتي تو اهو حكمك الشرع ده فتوى دانش لا شك بلو بايكي زور جوري هي لبرو ما خبر دان لباري حكمي اخوي جوريت او كتبي ابن القيم زور جرنج اعلام الموقعين زورا قدر تو لبري خواهي قوري امزاكي كفتوا دي يتر بو خوب زانا لچي جوينكي وكو عبد الله كوري مسعود الشيء فرمو أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار ومفتي لبري خواهي قوري توقيعك كو كتابي إعلام المواقعين أصولية كتابي جيزور قرينجا إعلام يا أعلام خوي شان لابريق لسري الرا بيانجا دي معين بس لسري الرا ابن القيم شوفي غنبري خواش عليه الصلاة والسلام يفرم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قد بناي شرعه حلال وحرام لي شوفي ختله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله دور ختله بوي إنسان بيست فتوى ندى إلا إذا كان عالما بما يفتي به عالم بيوشتك فتوى بيدي بزاني وايا او جاء انسان جاروه هيا حكمكي ازاني بس قدري خواسته يكي كر لبيري چوه واي زاني اما يقينه كد واي غلطي كر او جاء الا موش بيوستا پشتیمان بيتو كزانيت بس هاد لخوت اشته كد بو هاتو قصه اكي تياب كما مشكله سلف فتوان ادابا يكتري اها چي بولا ام اتو فتوان بو بدا ايو برولا ايو برولا جاروه ابو چن كسي انا كر حتى اقرر سر ام كسي يكب وكو چون عبد الرحمن كر ابي ليلا يود قيشتم أعلم مزقوت هذا مسي مزقوت في أغنبري خوابه صلى الله عليه وسلم قيشتم بسطه بس لأنصاري كان بس هيك كسي كان نبو حديثي كي أوتو إلا حزيدا كد براكي أو حديثة بلي أم نيغلت لا ترسى وهروا برسياري لي ناكرا لفتوىك إلا بي خوشبو بچي تلا يكي تر برسيار كي لكولي أمي بكيتوا حزيناك هندي جار رنجة يكي كفاءه. بلي بو خاو كفاو يعني أب براقي أو فتوى يبو بدأ أم بيوزنك أبي بو لاي أم الأخاء قد كفاءه، كفاءه يعني كفاو بي بيوزتك لو فتوى شكتو أجر يتشو تلاي أو فتوى يبو دا بيوزنك أبي تلاي أم وانيا لكل أم بويا رنجة هندي كاس بلي بو الله إن بروي أوان إيان زاني خطري وترسناكي قصة كردن بناوي خواه وببي علم چاني ترسناك وإما أم يستاهل من الزمان إذا أجي همو كسبو بمفتي زور بأساني خالكي فتوى دا ببي أو يشتيا كبي بيان قريني توا بيان ترسيني توا بيان ترسيني أمش دليل لسروي كإنسان خالكي يستاهل ورعي كم بوا ترسي لخوا كم بوا هر كابراكي جاروا فاسقة فاجرة جاهلة نفاما نزانا هر شيء كسر كي بخوي بوا بمفتي فتوى عدد بناوي بناو كوتوه با هوسي خوي حرام حلالك او حلال حرامك والعياذ بالله هل كسب بيع علم فتوى بدا وغلط بك باشا او هل كسب بيع علم فتوى بدا او حاليو تاوان بار بيه اقر حكمك ايشي صحيح بيه باشا لبروي بمزنة ولا مكي دعوتوا بمزنة دعوتي ونك بشي بدليلك شرعي والعياذ بالله باشا إن جاء مصنف عليه ومن شرط المستفتي أو كسيك داوي فتوعك أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتية وليس للعالم أن يقلد وقد قيل يقلد مستفتي أبي لأهل التقليد بيواتا لعوام بي باشا بوي تقليدي مفتيكت بكيتوا أما نابي أخد عالم بيتو تقليديك يتريش بكيتوا هو دروس نية مستفيع طلب الفتوى الذي يطلب الفتوى تو بي جاهل بي بحكمك عالم بي بحكمك وبتشم بزانم فلان عالم تيلا من تقليدي او كم اما دروس نية ومخالفة دليلة هاندي قال عالم ايش بوي هي تقليد بك اما بتا طبعا تفصيلي تي ده كاتي مصنف باسي مفتي كرنجا قنجا ولا سروي باسي مقابلة كيبك مستفتي ويك برسياري فتوى كان لو بيش باس ما نكر كسين وتابو طلبة ونيا على استصحابه مستفتي جواتا الطالب للفتية أو كداوي فتوى كات مستفتي أبي لأهلي تقليد بيه نقل أهلي اجتهاد بيه شكو أقل مجتهد بيه بيوزناك داوي فتوى بكا ليشي كي ترى بي خوي اجتهاد كاتو حكمك يدر بيه نيت مستفتي واجبي مستفتي كاميا أقل إيكي بلي تشيش تيلا سري واجب مستفتي علين يكم برسيار بكا دوام تقليد بكا لبري خوي غرا فاسالوها اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون كاتشي برسيار لمفتيه كاي اهلي فتوى بيت بس اوك ولا ما كدي دايو بي ولا ما كي ورغري علم عملي بي بكاي الا غير زانيد باي او اندت بي بكا زانيد ولا ما كي هلا مفتي مجتهد اي ابو انا ايه داوي فتوى بكان مصنف عليه وليس للعالم ان يقلد وقال وقد قيل يعني اشارته قبل الضعيفي او قوله يقلد حتى عندك الين غير لا يكزياتر لاهل علم اجماعا لسر اويك الينشي جائزني ابو عالم تقليدي غير خوي بكاتوه اجر اجتهادي كردو دليلي هنا وحقك يبرون بويا وبوينيه تقليد بكات لبروي عالم داوي لك راو شوني دليل بكوي داوي لي نك راو شوني بياوان بكوي شوني غيري خوي بكوي انسان لبروي همو كس يقل علماء يستدلوا لهم ولا يستدلوا بهم كس نابي بدليل بو ايما همو كس يقل ابي دليلي بو بهن ريتوا هيج كس يقل خوي لخوي دا دليل ني بو ايما حجة ني بو ايما يستدلوا لهم يعني همو علماء أبي دليل ينبو بيني تو إنك خوي عم ببن بدلي ما دام فلان عالم وتي تواق سك حقة أو نابي وغلطه كاس دليلني أبو إما أو جيايا أو إما عوتمان إذا كان قد اجتهد واستدل وتبين له الحق وتبين أي شو أو ديسا بلام آية مفتي كتواني هبي استدلال بك بوي هي تقليد بك على مسألة دا كبوي رون نبوتو يا نا حقك يبور رون نبوتو اما دو قولي تياب وزانا يعني خوي اتواني بشي بدو اياب قرر بلام يشتا بوي رون نبوتو ايا بوي هي تقليد بكا يا تقليد نكا هندي كان النخير بوي نية تقليد بكا بلكو واجب لسالي برا بدو اي دليل كا يبقرر تا حقك يبور درك اما ذهبي شافعي واحمد قولي دو مالن بو تقليد بكا محمد الكري حسن الشيباني او طلبه ابو حنيفه على بو هي قولي الراجح اويا انه اذا عجز او ضاق عليه الوقت حتى جاء وقت العمل فله ان يقلد اما قولي الراجح بلى اگر نيتواني يعني اوان دي مصادر لبردس انا بو كودو ادله كان ابقره تاكو حكمه غيب دوزيتوا ياخذ ضاق عليه الوقت حادثه قاتو تبيشو روداوي كاتي او ما نيه ام عالما برو كاتي او نيه عم مجالي اويتي انا ما برو بدوايا بقري بعدي دليل كان كوكو مو بزام حكمه غيتشيا مجالي اويتي دانيا كاتا كي تسكا كاتا كي خطر ترسناك ابي زوفت وياك بدات شي كلام كاتي ريق خوي تقليدي عالميك كاتك عالميك فتواي دابي لو حتى مجالك ادوزيتو بشي بدا حكمك لو كات ابو دروسته باش اگر چه پرسیار که بله تو مستفتی بوی هی فتوه بده ونیا بوی داوی فتوه بکات و بوی هی فتوه که او کسور بگره که فتوه بو داوه ای آیا چی الان لباره حکمی شون کوتنی مذهبی کوا ببیت اهلی مذهبی که آیا انسان بوی هی مذهبی که دیاری کرا و بگره و لحموشتکان دا اوجه بجیب که ولام شون كوتني الشخص يك بو مذهبك دياري كراو لبر اوي ناتوانيت بدواي او بابتك انت را بقريت اما جائزة بلا مواجب نية علي بوي بمرجك اويش هر كاتي حقكت بو رون بوي وكزانيت بخلاف مذهبك ايتويا كقرتوتا واجب على سر بقريتو بو حقكا يعني بوتي شوني مذهبية بكوي جائزة بوت بلام نقبلن واجبه چکو هنده کس الان واجبه ایشونی مذهبه لما مذهبانه نکوه کافره یعنی با بدمی خود ان مذاهبه هر چوار مذهبه که کافره کن برو ای اوان شونی که کوتن ونیا هر نبه نبه ابو حنیفه یکم مذهبی هنه هر نبه مالک و شافعی و احمد کافرن بو مذهبی ابو حنیفه نگر لیله هنده و که لچی شرع دهات و ایلا ام چوار مذهبه بو ونیا لو اتا بيبقرت ابو حق قال بري تو داود ليك راه شويني بيغمبر كوي صوصم نك شويني مذهب بو يبقى جايز يزان شويني مذهب بكين لبر بي تو انايد كانت اني خدي خد حق قب دوزي توا اما اگر حققت بو رون بو يوا او اگر ريت بو لاي اصلك هو اصل فرع كديني كمذهبك يا بو نتو طالب علمك يا تو بي بقري دي اعتياديه كتب مذهبك اخويني بو لا اصول دوله تشي دا بو لا سر قواعد قال او بي بقري خود نه تو نیست آنام که درست بود بلام هر کاتی بود رون بود اما مذهبی تو گردو تلمش تی حق نیا به لیل عادت اگر یکی بود تر آیا جائزه اذا جازت باع المذهبی بالقید المتقدم اگر جائز به ما شونی مذهبی بکنیم با قیدی که تو باعث یعنی ارجاع حق کمان بود در کوش شونی بکنیم آیا انسانک بویه امامک دا بنا مطلقا اطاعی بکات موالات و معاداتي لبر او بهد دوستاتي دجمناتي علين هر كسك امامك دابنا ولا غيري بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام هر كسك امامك دابنا اطاعي واجب بكات بمطلقي لا شك اما الضالو وفقد شابه الرافضة موكو الرافضة لبر الرافضة لا اوان امام كان معصوما بوي واجب ينكر لسر همو خلقي تقليدي امام كان يمكنه تقليدي كي تواو معمي مكانيا بوي لا نادا لا معمي مكانيا هركس امامك دا بنات ويطاعب امامك يجور رايا الكراوي مطلقا لا شك ودي عاي عصمتي بو كردوا وبمعناي بيغمبراتي بو سلمان دوتشك بس بيغمبران سلامي خواني بمعصوم والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد على آله وأصحابه أجمعين.